القاهرة تقدم اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. في هذا البرنامج نحن لا ندين بل ننصف، ولا نحاكم بل نستخرج ما تأخر قوله. هذا اعتراف مؤجل، فهل يقبل فضيلة الشيخ عويد عثمان أن يخوضه معنا؟ الصدق مع النفس والأمانة في الكلمة مطلوب، لذلك بكل أريحية أكون مع حضرتك. فضيلة الشيخ عويد عثمان، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الكلمة الدينية قد تغير حياة إنسان أو تؤثر في سلوك مجتمع كامل، فهل تعترف فضيلتك أن المفتي يحمل مسؤولية ثقيلة، وأن إصدار الفتوى ليس مجرد رأي بل أمانة أمام الله وأمام الناس؟ من أثقل ما يتحمله المفتي هو أمر الفتوى، لأن المفتي موقع عن رب العالمين. قال أحد السلف: العالم بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهما. كان الإمام أبو حنيفة يسير وإذا ببركة ماء وغلام يريد أن يمر منها، فقال: يا غلام احذر من الزلل، أي إياك أن تقع في بركة الماء. فقال له: بل أنت احذر من الزلل، فإنك إن زللت يا إمام زل بك عالم. الفتوى أمانة من أعظم الأمانات. فضيلة الشيخ عويد عثمان، في الفترة الأخيرة سمعنا كثيرا آراء أو اجتهادات في أمور دينية تصدر أحيانا من غير المتخصصين، بل من بعض المثقفين أو الإعلاميين الذين يتحدثون في قضايا دينية شديدة الحساسية. كيف تتعامل دار الإفتاء مع هذه الظاهرة؟ وهل تعترف فضلتك أن أخطر ما يواجه الوعي الديني اليوم ليس الجهل فقط بل الحديث في الدين بغير علم؟ من تكلم في غير فنه كان خطأه أكثر من صوابه، وضرره أعظم من نفعه. لذلك دار الإفتاء دائما لا شك أننا نعاني من تصحيح مفاهيم كثيرة مغلوطة عند المستفتين، تلقونها عبر وسائل إعلامية مختلفة من غير المتخصصين، وتلك هي الآفة. وكم رأينا من غير المتخصصين فتاوى دمرت أسر ودمرت مجتمعات، بل وأسالت دماء. لذلك كان أخطر ما تعاني منه المجتمعات تصدر من لا يحسنون الفتوى لأمر الفتوى. فهل تعترف فضلتك أن احترام التخصص أصبح ضرورة اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة في القضايا الدينية التي قد تلتبس على الناس إذا تحدث فيها غير أهلها؟ لا شك أن وقوف كل إنسان عند تخصصه هذا يكون من احترام الذات، بل ومن احترام العلوم. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول للإمام أحمد: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نقول به. هكذا يكون احترام التخصص. فضيلة الشيخ عويد عثمان، في دار الإفتاء تتعاملون يوميا مع أسئلة الناس ومشكلاتهم، هل مرت على فضيلتكم فتوى توقفتم عندها طويلا قبل أن تجيبوا عنها، فتوى شعرتم أنها تحتاج إلى ربما قدر كبير من التأمل قبل إصدار الحكم فيها؟ الأسئلة التي تعرض علينا ونقف عندها كثيرة، ولكن هناك فتوى استوقفتني، وهو مجيء أب وأم يسألاني عن حكم الدعاء على ابنهما بالموت. فلما سألت لماذا، قال: بسبب كثرة الأذى البدني والمعنوي الذي نراه منهم. طيب ما السبب؟ السبب هو المخدرات. إذن لابد أن ينتبه الشباب حتى لا يصل الأمر بالآباء، وهما يحملان من الرحمة في القلوب والمحبة للأبناء ما لا يعلمه إلا الله، ومع ذلك جاء يستفتياني عن حكم الدعاء بالموت على ابنهما. ولكن طبعا الإجابة لا تدعو على أبنائكم، ولكن ندعو للأبناء بالهداية والتوفيق وصلاح الحال. ترى ما الاعتراف المؤجل في حياة فضيلة الشيخ عويد عثمان الذي لم يصرح به من قبل، وربما يرى أن الوقت قد حان لكي يصرح به الآن؟ اعتراف أقوله دائما، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما عملت في مجال الإفتاء، لأنها مهمة خطيرة والإنسان يسأل عنها وربما يطول السؤال أمام الله، نسأل الله العافية. ولكن عزائي، أن الله أقامني فأسأله برحمته وعفوه وعونه أن يعينني وأن يجنبنا الزلل والخطأ. فضيلة الشيخ عويد عثمان، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شكرا جزيلا لفضيلتكم على هذه الاعترافات الصادقة وعلى هذه الدقائق التي أوضحت الكثير من القضايا المهمة في فهم الفتوى وضبط الخطاب الديني. كل التقدير والاحترام لفضيلتكم. بارك الله في حضرتك ووفقك إلى كل خير. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل.